والاستطاعة خمسة أشياء: الإسلام والعقل والبلوغ وكمال الحرية والاستطاعة. أما الإسلام فالكافر لا يقبل منه عمل، الإسلام شرط في كل عبادة، والعقل لا يقبل من المجنون لفقده النية، والبلوغ كذلك وإن كان مميزا لا يقبل عن حجة الفريضة، إنما يكون كالنافلة من المميز. رفع القلم عن ثلاثة: الصغير حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ. كمال الحرية لأن العبد المملوك غير مستطيع، العبد المملوك غير مستطيع، فلا بد أن يكون كامل الحرية، لكن يصحان من الصغير والرقيق. الحج والعمرة يصحان من الصغير والرقيق، ولا يجزئان عن حجة الإسلام وعمرته، حكاه الترمذي إجماعا لحديث ابن عباس أن امرأة ذهبت إلى النبي صلى الله أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. رواه مسلم. وعنه أيضا مرفوعا عن ابن عباس مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم: أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم عتق أو عتق فعليه حجة أخرى. رواه الشافعي والطيالسي في مسنديهما، وقال في الحاشية: صحيح. فإن بلغ الصغير أو عتق الرقيق قبل الوقوف أو بعده، إن عاد فوقف في وقته في وقت الوقوف، أجزأه عن حجة الإسلام، لأنهما أتيا بالنسك حال الكمال. قال الإمام أحمد: قال ابن عباس: إذا أعتق العبد بعرفة أجزأه حجه، فإن عتق بجمع يعني مزدلفة لم يجزي عنه، ما لم يكن أحرم مفردا أو قارنا وسعى بعد طواف القدوم. إذا أحرم مفرد أو أحرم قارنا وسعى بعد طواف القدوم فلو بلغ في عرفة لا يجزي، أو عتق في عرفة لا يجزي، لأنه قدم ركنا وهو السعي بعد طواف القدوم. قال: والسعي لا تشرع مجاوزة عدده، ما نقول كرر السعي، سعي مرة واحدة، ولا يشرع مجاوزة عدد السعي ولا تكراره بخلاف الوقوف، فاستدامته مشروعة ولا قدر له محدود. يعني لو وقف ساعة، لو وقف لحظة في وقته وقت الوقوف أجزأه. وكذا تجزئ العمرة إن بلغ أو عتق قبل طوافها ثم طاف وسعى لها، فتجزئه عن عمرة الإسلام. خامسا: الاستطاعة، وهي ملك زاد وراحلة تصلح لمثله. قال الترمذي: العمل عليه عند أهل العلم. وعن أنس رحمه الله رضي الله عنه في قوله عز وجل:

أقول تكرار العمرة في سفرة واحدة غير مشروع. تخرج للتنعيم وتحرم بعمرة، هذا غير مشروع. على كل حال نسأل الله يتقبل. أنت دائما يعني إذا حججت من عامك الذي اعتمرت فيه عليك فدية نسك تمتع. أي متمتع إيه؟ تذبح فدية يوم العيد. أي وفيك يجوز مرة بنا، ويجوز للرجل أن يحج على المرأة من باب أولى. نعم نعم يا شيخ عليك موسى. النية ولم يكن حج عن نفسه عن غيره تنصرف عنه. أين تكون عنه؟ أين ما تكون عن غيره؟ فإذا كان أخذ من غير فلوس يردها عليه. نعم. وإذا أراد أن يغير كيف يغير؟ أحرم من هنا لشخص. أي وصل مكة لا يغير لشخص لا لا ما يصلح. إنما الأعمال بالنيات، حج عن نفسه ثم هذه الحجة. ما عن نفسه. أي أقصد سبقا حج عن نفسه. سبق حج عن نفسه. أي ثم يريد أن يحج عن غيره. عن غيره. لكنه هون يبي يحج على عن آخر. نعم. ما يصلح هذا. إنما الأعمال بالنيات. أي نعم. مرحبا. هيا عليكم السلام ورحمة الله. صلوا الفجر. ما سجدوا مع الإمام يعيد ها؟ ولو متأكدين إذا سجد الإمام للسهو يجب عليهم سجود السهو، يعيدون الصلاة. نعم. إنما جعل الإمام ليؤتم به، فهو سجد سجود السهو وهو أبصر. ربما ترك واجب لا يعرفون، ترك سبحان ربي العظيم أو ترك سبحان ربي الأعلى. الإمام أبصر. أي نعم. فهم يعيدون الصلاة في أي وقت. نعم سؤال جيد. اللهم صل وسلم على رسول الله. في سؤال حول الدرس حول الحج، أسئلة الحج كثيرة أعرف أنها نعم تتجدد. مرحبا. تصير الحج عنك ما تقبل المال. المال ما عندك استطاعة أن تحج، ويعطيك مالا ويعطيك مالا لتحج، ما يلزمك قبوله لأن فيه منة، فيه منة ما يلزمك قبوله، أنت غير مستطيع ما يلزمك قبوله. افهم كلامي وش أقول. إن قبلته وجب عليك، لكن إذا قلت أنا ما أبغى لأحد منا ما نلزمك بقبوله ونقول أنت غير مستطيع. دائما الواحد نفسه عزيزة. أي نعم. لكن لو قبله خلاص وجب عليه. هذا جيد. بعض الناس جزاه الله خير يريد أن يفعل خير فيقول أنت غير واجد، أنا أعطيك مال وحج عن نفسك. لا ما يصلح إلا أن يحج عن نفسه أولا. لبيك عن شبرمة، قال هذه عنك وحج عن شبرمة. أي نعم. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال هذه عنك وحج عن شبرمة. أين؟ أي نعم. هل يجوز اشتراط مبلغ عن الغير؟ أه؟ هل يجوز اشتراط مبلغ عن الغير ولا؟ اشتراط مبلغ على ماذا؟ بحج عن شخص. أي وتقول أنا يعني شرط تعطيني مبلغ كذا. ما في بأس إذا حصل الرضا ما في بأس، لكن لا تجعل نيتك أنك تحج لتأخذ، تحج لتأخذ، ولكن اجعل اقلب نيتك تأخذ لتحج، تأخذ لتحج، ما تجعل نيتك تحج لتأخذ. وإذا وجدت واحد يحج ليأخذ لا تعطي، لا تعطي شخص يأخذ ليحج. فرق بين الأمرين، ما هل بينهما فرق يا حجي؟ واحد يأخذ ليحج وثاني يحج ليأخذ، بينهم فرق ولا لا؟ بينهما فرق، أه؟ في فرق. الذي يحج ليأخذ يريد أن يبيع حجه، لكن الذي يأخذ ليحج هذا يريد أن يستعين بما يأخذ ليصل إلى الحج، بمثابة من يركب حماره أو يركب سيارة لتوصله إلى المشاعر. تمام، نعم، في شوف النية مطية في فرق. نعم، فأنت لما توكل واحد لا توكل واحد نيته أن يتكسب. أنا أعرف أو مر علي شخص أخذ 5 حجات في سنة واحدة، يقول يعرض نفسه أنه يحج عنهم فيعطونه، وأخذ 5 حجات في سنة واحدة يوهمهم أنه سيحج عنهم، هذا على كل حال حرام، لا يجوز. فهذا يحج ليأخذ أو يتظاهر بالحج ليأخذ، ربما ما يحج، أين هذا نيته فاسدة. يعني اختبر المسألة صعبة، اختبر يعني شوف الشخص هل هو يأخذ ليحج أم يحج ليأخذ. أي نعم، والله المستعان. وين يؤجر معه؟ يبيع الحج، يعني يجعل الحج مجال للتكسب، يشتري دنياه بدينه، هذا هو، يشتري الدنيا بالدين، زل حماره، ها؟ العلم في الطين، الله المستعان. نعم يا شيخ، أهلا. أي نعم، في العزيزية يقضي بعض الوقت اللي هو في ليالي منى، ما عليش في ليالي منى يعني 11. أنا بوجه لك السؤال، 11 يجب المبيت ليلة 11 في منى، ليلة 12 يجب المبيت في منى، لكن في هذه الليالي بات بعض الليل في العزيزية معه نساء وأطفال، ولما وبعض الليل صار في منى، لا ما هو قليل، لازم يكون يعني نصف الليل. أي نعم، إذا وجد في منى نصف الليل ولو ما نام فقد حصل المبيت. أي نعم، وله أول الليل أو آخر الليل أن يستريح في العزيزية أو في غيرها. أي نعم، مرحبا. امرأة جاءت عند أهلها قصد العمرة. نعم، امرأة جاءت عند أولادها، يعني عند أهلها، جاءت عند أولادها، عند أولادها، نعم، تريد العمرة. أي تريد العمرة، نعم، ولكن جاءت مثل ما تقول دور الشهرية، جاءت الدور الشهرية، نعم، أو هم هذا مكة ولم تحرم، جاءت أولادها، فين أولادها وفين يسكنون؟ في عمان. أولادها في عمان، نعم، وجاءت إلى أولادها في عمان، نعم، تريد جاءت عند أولادها، جاءت من العمرة. لا إله، هي منين جاءت؟ هي جاءت من عمان تريد العمرة. اسمح لي يا شيخ، وجه السؤال، لأن توجيه السؤال يعين على الجواب. هي أين كانت؟ كانت في عمان في البيت. وأين جاءت؟ جاءت إلى مكة. جاءت إلى مكة، أولادها في مكة؟ نعم، هم في مكة، ولكن جاءت الدورة الشهرية فامتنعت عن الإحرام. يعني خلاصة سؤالك إن كنت فهمت، نعم، أن امرأة من عمان، نعم، لا ما حرمت فيه ما حرمت. ها؟ دخلت مكة غير حرام. امرأة من عمان يا أخي. نعم نعم. فتح ذانك. نعم. امرأة من عمان. نعم. جاءت مع أولادها من عمان. نعم. ثم أصابتها الدورة الشهرية. نعم. ولم تحرم. نعم. ودخلت مكة. نعم. وهي لم تحرم. نعم. ما حكمها؟ نعم. حكمها لا تطوف بالبيت حتى تطهر. نعم. فإذا طهرت تذهب إلى الميقات إلى السيل. التنعيم ولا من السيل؟ تذهب. إيش ميقاتها العمان ما هو؟ السيل. السيل نعم. المحرم وادي المحرم. نعم. تذهب إلى وادي المحرم وتحرم منه. إن أحرمت من مكة فعليها فدية. أحرمت من التنعيم مثلاً؟ إن أحرمت من التنعيم عليها فدية. إن أحرمت من دون الميقات عليها فدية. لكن رجعت للميقات وأحرمت من الميقات فلا فدية عليها. الفدية إيش يا شيخ؟ ها؟ إيش هي الفدية؟ ذبح شاة مثلاً؟ فدية ذبح شاة ولا صيام ثلاثة؟ لا ذبح شاة. فدية تذبح شاة إن لم تجد صم 10 أيام. هذه فدية جبران يسمونها من ترك شيئاً من نسكه. حديث ابن عباس اسمع مني. من ترك شيئاً من نسكه جبره بدم. لكن يا شيخ هي قالت أنا ما بعتمر. لكن ما تبي تعتمر خلاص ما تعتمر. لا هي مثلا يعني سويت فيها أنا ما بعتمر. قالت إذا راحت السيارة عني أروح معاها ما بعتمر. لكن طهرت وهم في مكة. إذا طهرت وهم في مكة وأحرمت من مكة بالعمرة وقد جاوزت الميقات وفي نيتها أنها تحرم. نعم. ليش جت المكة؟ في نيتها أن تعتمر. نعم. إذن إن أحرمت من مكة فعليها فدية. أحسن. أين فدية جبران؟ كل شيء تعلق كل دم تعلق أو فدية إطعام تعلق بإحرام أو حرم فمحله الحرم مساكين الحرم ما تأكل منها. إذا كانوا توكلهم يعطونك سند بس بين لهم قل هذا فدية فدية ما هو نسك. أي نعم يعني بين لهم أنه فدية نقص. أي نعم وأنت كذلك. اللهم صل وسلم على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عائشة كانت محرمة محرمة بعمرة منفردة قالت لبيك عمرة ولما نزل عليها الحيض قال ارفضي عمرتك وأهلي بالحج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. يعني نص صريح من النبي صلى الله عليه وسلم أن الحائض ما تطوف بالبيت حتى تطهر. وصفية لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل عنها قالوا إنها يعني حاضت فقال أحابستنا هي يعني لن تطوف البيت حتى تطهر. أحابستنا هي عقرة أو كذا أحابستنا هي قالوا إنها قد أفاضت. قال إذن لتنفر فخفف عن الحائط طواف الوداع فقط. لما انتهت عائشة من الحج أفتاها النبي صلى الله عليه وسلم أن طوافها على البيت وسعيها بين الصفا والمروة يكفيها عن حجها وعمرتها في يعني مذهب من يقول إنها كانت قارنة وأدخلت الحج على العمرة لكنها لم تقتنع إلا بعمرة منفردة مثل صويحباتها فألحت على النبي صلى الله عليه وسلم وأمر النبي أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم. ليش ما قال روحي وحدك يعني لابد من محرم ما في تساهل في المحرم. أمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم. الذين نقلوا لنا قصتها وأنها أحرمت من التنعيم لم ينقلوا لنا أن عبد الرحمن بن أبي بكر أحرم. والهمم متوافرة على النقل. فلما لم ينقل لنا أن عبد الرحمن بن أبي بكر أحرم من التنعيم، الأصل عدم، والمظنون به أن يوافق النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، وأن يكتفي بالعمرة الأولى مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز أن نقول هذا من المسكوت عنه، لأن هذا أمر ديني كثرت عليه، ولا أن هذا أمر يعني لا يجوز أن نقول هذا من المسكوت عنه، لأن هذا أمر ديني لا يسوغ السكوت عنه. فعلى كل حال من كان ظرفه مثل ظرف عائشة فيجوز أن يذهب إلى التنعيم ويأتي بعمرة بدل العمرة التي رفضها. قد يستنكر بعضكم ويقول كيف الرجل يكون له ظرف مثل ظرف عائشة رضي الله عنها، لكن نأتي بصورة تزيل يعني تزيل العجب أو تزيل الاستغراب. يأتي رجل محرم بالحج أو محرم بالعمرة، صح، محرم بالعمرة ليلة الحج ليلة العيد، إن اشتغل ومتأخر، إن اشتغل بالعمرة فاته الوقوف بعرفة، وإن ذهب إلى عرفة أدرك الحج، فماذا يصنع؟ يرفض العمرة ويذهب للحج، إذا انتهى وتحلل من الحج يذهب إلى التنعيم ويأتي بعمرة بدلا من العمرة التي رفض، مثل عائشة، صار ظرفه مثل ظرف عائشة رضي الله عنها لكن بصورة أخرى. واضح إن شاء الله؟ أي نعم. اللهم صل وسلم. أركان الحج، أي نعم، أركان الحج الإحرام، الوقوف بعرفة وهو أعظم ركن، الطواف والسعي، أربعة أركان. السعي في بعض المذاهب أنه ليس ركن بل واجب، لكن الصحيح أنه ركن، أربعة أركان، إذا ترك ركنا منها يعني لا يتم حجه. وأعظم ركن يعني هو الوقوف بعرفة، إذا فات لا يمكنه أن يتدارك الحج، أما بقية الأركان فيمكنه أن يتدارك لأنه لا ليس هناك حد لآخرها، الطواف طواف الإفاضة لا حد لآخره، والسعي يكون بعد الطواف أيضا موسع. لا، كيف إذا ما أحرم؟ إذا أحرم في نعم وأحرم في وقت الوقوف بعرفة، جاء عرفة وقال لبيك حجا أحرم، أي نعم، حتى لو بثيابه، حتى لو ما لبس، لكن يصير عليه فدية أذى، يصير عليه فدية أذى، مخير بين ثلاثة أشياء، إما أن يذبح شاة، وإما أن يصوم ثلاثة أيام، وإما أن يطعم ستة مساكين، فدية الأذى مخير بين ثلاثة أشياء. أي نعم. من يوم العيد من يوم التاسع، فجر اليوم التاسع إلى فجر يوم العيد 24 ساعة على بعض المذاهب، وبعض المذاهب يرون أن الوقوف من زوال الشمس يوم عرفة يوم التاسع إلى طلوع الفجر، لكن الأمر موسع إن شاء الله. الذي يعني يرجح والله أعلم أنه من فجر يوم التاسع إلى فجر يوم العيد 24 ساعة. ولو لحظة 5 دقائق، لازم يمر ها إذا وقف نهارا لابد أن يستديم الوقوف حتى الغروب، يجمع بين الليل والنهار في عرفة. أما إن وقف ليلا فلو مرور لو لحظة أجزأه. أين؟ أما من وقف نهارا يجب أن يستديم الوقوف إلى غروب الشمس حتى يجمع في وقفته بين النهار والليل. نعم. هذا آثم من ناحيتين، من ناحية التلبيس على الشرطة ومخالفة ولي الأمر، هذا يكون آثما، وآثم أيضا من ناحية أنه ارتكب محظورا من محظورات الإحرام، فهو من جهتين آثم يكون. الله المستعان. أي نعم. أي متى يذبح الهدي؟ الهدي يوم العيد. أحسنت. ما حصل؟ يأخذ من الهدي. لا هو إذا تركه لأناس يعني ما لا لا كلمة ما حصل أحد أحيانا غير مسلم، لأنه فيه يعني مشروع الهدي والأضاحي تبع الحكومة وتبع البنك، ممكن يعني أن يحتاط. هذاك غلط، هذاك غلط، ولهذا استدركوا هذا في المشروع، في مشروع الاستفادة من الهدي والأضاحي في منى وفي مكة. هو يمكن ما شاء الله، أنت ما شفت أصحاب السكاكين وش كثرهم؟ لا إن شاء الله ما عليهم، إذا أباحوه لمن يأكل خلاص. لا تبحث في الماضي. أي نعم، لا تبحث في الماضي، لا تسأل عن شيء يعني مضى. أي نعم. بسم الله. لا يجوز. تختبرني أنت. الجمعة ليست ظهرا، الجمعة ما يجمع معها العصر لأنها ليست ظهرا، وقت مستقل بذاته، لكن هو يعني نائب عن صلاة الظهر. من حضر الجمعة لا يصلي ظهرا، ولا تجمع العصر مع الجمعة. لا، أثناء السفر هو يصلي ظهرا ركعتين، ما يصلي جمعة. المسافر ما تلزمه جمعة. لا تقول لي لا، أنا أقرر لك حكم المسألة وأنت تقول لا، يعني هو للنفي. إيش تقصد فيه؟ إيه ها أثناء السفر إيه مسجد في ناس يصلون الجمعة. إيه وصلى معهم، صلى معهم، لا يجمع العصر معها، لا يجمع العصر معها. المسافر إذا حضر الجمعة أجزأته. أي نعم، لكن لا يجمع معها العصر. أما إذا كان مستمرا وصلى، هو لا تلزمه الجمعة، صلى ركعتين باعتبار أنها الظهر، يجمع معها العصر. أي نعم. نعم تفضل. دخلت على ناس يصلوا في المسجد المغرب. اي نعم. وانا اريد اصلي العشاء قصرا. اي نعم. هل اصلي؟ لا، الاولى انك ما تدخل معهم، الا اذا دخلت معهم بنية العشاء تزيد ركعة، اذا سلم الامام زد ركعة. اي نعم، ولو كنت مسافرا. نعم. ينتهي من ايش؟ من الثالثة، من الركعة الثالثة. اي يجلس ثم يسلم مع الامام، يجلس. لا غلط، يعني هذه ما يصلح، لا وحده صلى ولا بامامه اقتدى. انت مسلم معي بهذه القضية انه لم يصلي وحده ولم يقتدي بامامه، اذا ما له صلاة. قاعدة فقهية، لا وحده صلى ولا بإمامه اقتدى، إذن يعني لا صلاة له أصولية. عليكم السلام. إيه ما في شك، إذا وافق يوم عرفة يوم جمعة أهلها فضل زيادة. نعم ما في شك. أي نعم. مرحب. أي ما يجوز؟ نعم في بصر في الراجح، بس أخبرهم هل هي هدي أو فدية؟ أي نعم. ها؟ بعد سنة يدفع فدية بعد سنة مثلاً. إذا كانت فدية نقص، فدية دين عليك، ما في مانع، ما يعني ليس لآخر وقت. أي ما في باس، ما في باس. نعم مرحبا. اللهم صل وسلم عليه. لا ليست واجبة، ولكن هل تتمكن من زيارة القبر؟ أسألك سؤال، شوف يقول لا صحيح ما تتمكن من زيارة القبر، لكن تقول أنا أسعى بقدر ما أستطيع وأقف في المواجهة يكون لي أجر النية. وإلا زيارة القبر، إذا رأيت القبر فتح لك الباب ورأيت القبر صحيح حصلت لك زيارة القبر. وأنت إذا وقفت في الواجهة، بذلت جهدك ووقفت في الواجهة، تحقق لك الأجر إن شاء الله، أجر الزيارة. إنما الأعمال بالنيات، لكن ليست واجبة، ليست واجبة، ولا هي من سنن الحج، ولا من شروط الحج، ولا من واجبات الحج، بل هي سنة مستقلة. أي نعم، تابعة لزيارة المسجد النبوي. اللهم صل وسلم عليه. ها؟ إذا جيت المسجد نعم، يعني لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا يقول عليه الصلاة والسلام، والمسجد الأقصى. المسجد الحرام بمئة ألف، الصلاة فيه بمئة ألف، والصلاة في المسجد النبوي بألف، والصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة. نعم في سؤال أو هونت؟ نعم. المسجد الأقصى، لا المسجد الأقصى ما يقال يعني ثالث الحرمين، أو يقال يعني يكون ثالث الحرمين على سبيل التجوز. أي نعم، حتى هنا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لما يقولون يعني الحرمين من باب التغليب، وإلا ما في الحرم غير المسجد الحرام. أي نعم، وللمسجد النبوي حرم أيضا، حرمه النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم إبراهيم مكة، اللهم صل وسلم عليه. فللمسجد النبوي حرم، وأيضا لمسجد مكة مسجد الحرام له حرم. أي نعم اللهم صل. ها؟ ما سمعت سؤالك، ما فهمت سؤالك، أوضح. أي طيب. أي نعم، مثل ما يحجون الكبار لكن ما يجزيه، إذا بلغ الحلم يحج حجة الإسلام. هذه الحج نافلة، واضح؟ ها؟ هي تسجل له حجة نافلة، لما تجي قبل صلاة العشاء تصلي ركعتين نقول لك نافلة. أي نعم، هذا إذا حج قبل البلوغ مقبولة، لكن نافلة ما تكفي عن حجة الإسلام. أي نعم، نعم له حج ولكم أجر، لكن ما إذا بلغ عليه حجة الإسلام. مرحبا، الله يسلمك. وعليكم السلام. المسجد الحرام هنا. لتدخلن المسجد الحرام، نعم، بألف صلاة في المسجد الحرام. لا، المسجد، المسجد. النص وشو؟ ما هو النص؟ النص في المسجد، على المسجد، النص على المسجد. الضواحي على كل حال، ما هي ليست مثل المسجد، ليست مثل المسجد، حدود الحرم أي ليست مثل المسجد، ولكن أفضل من الحل، أفضل صلاة فيها، أفضل من الحل. يوم الحديبية النبي صلى الله عليه وسلم كان في الحل، إذا وجب الوقت دخل إلى الحرم، إلى حدود حرم مكة يصلي فيه، يدل على أن الصلاة في الحرم أفضل، لكن الصلاة في المسجد نفسه أفضل من الصلاة في غيره، أفضل من الصلاة في غيره. ضرب لك مثال، يعني الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة، الصلاة في مسجد قباء ليست بألف صلاة، أي وهو في حدود الحرم وهي فاضلة. أي نعم، من توضأ في بيته ثم ذهب إلى مسجد قباء وصلى ركعتين فكأنما أدى عمره، فكأنما أدى عمره. يعني الصلاة في مسجد قباء نسبتها إلى الصلاة في المسجد النبوي كنسبة العمرة إلى الحج، والصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف، لكن الصلاة في مسجد المعابدة، في مسجد في المعابدة أو في مسجد آخر في نفس حدود الحرم، يعني ليست مثلها. النص على المسجد، المسجد، نعم، إلا المسجد الحرام، إلا المسجد الحرام. وفي مسجدي، قال في مسجدي، والمسجد الأقصى، كلمة مسجد نص، نص هنا، لكن لو بلغ مسجده صنعاء أصبح مسجده، لو توسع مسجده كما سئل عمر رضي الله عنه وسع المسجد من ناحية الجنوب، فكأن بعض الصحابة راجعوه قالوا يعني أنت خرجت عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، سألوه عن التوسعة فقال لو بلغ مسجده صنعاء، صنعاء من جهة الجنوب الحين، لكان مسجده، اللهم صل وسلم عليه. أي نعم، فالزيادة لها حكم المزيد. أي نعم، اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم، هل وجب عليه الصيام في رمضان؟ أي خلاص ما يجب عليه الباقي، صام 15 يوم ومات، ما يصام، ما وجب عليه، يجب عليه هو ميت، ما يجب عليه. أين خلاص أنت، إذا مات ابن آدم قل لي وش الدليل، إذا بات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. نعم، لكن نسبتها إلى الصلاة في المسجد النبوي كنسبة العمرة إلى الحج، صلاة في المسجد النبوي أفضل. نعم، ولكن لو على الصيام شيخ، ها؟ لو على الصيام مثلا 6 أيام على العام الماضي، على صيامه، عليه صيام واجب. نعم، إذا أراد وليه أن يصوم عنه يصوم عنه، إذا أراد وليه. إيه لقنك السؤال، ها؟ غششك في الاختبار. ايوه سمع يعني. نعم، اذا اراد ولي ان يصوم عنه جزاه الله خير. نعم، اذا ما اراد ما نمسكه نقول يجب عليك، لا، لكن اذا صام عنه وليه، اذا كان عليه صيام سابق ومشى في الصحة وما صام، لكن لو كان عليه صيام سابق وبقي مريض، ها؟ صيام في مرض، هو ترك الصيام يعني وهو مريض، ترك الصيام وهو مريض ولا زال مريضا وتوفى، ما يجب عليه الصيام. لماذا أنتم ها؟ ما يجب عليه الصيام إلا إذا استصح، إذا صح وجب عليه الصيام. أين؟ إذا وجب عليه الصيام وما صام، أي نعم، يمكن يدفع عنه صدقة وليه. التعجل أي اليوم الثاني؟ الثاني عشر. الثاني عشر إيه، له أن يرمي بعد الزوال ويتعجل قبل غروب الشمس، هذا الأولى والأحوط. أي نعم، يتعجل إذا رمى بعد الزوال يوم الثاني عشر. أي نعم، وأنتك فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. أي نعم. مرحبا. ها والله ما أدري وش أنتم وش سوى في داخل اتصلت الصفوف، اتصلت الصفوف مثلا، أسألك سؤال وما تجاوب، اتصلت الصفوف أو لا؟ لم تتصل الصفوف، إذن هو يصلي لا صلاة لمنفرد خلف الصف، لا صلاة لمنفرد يا أخي حدد سؤالك، حدد سؤالك ولا تتحول عنه، جزاك الله خير، حدد سؤالك ولا تتخلف عنه. بس اقرب شوية علشان اي نعم وسؤالك حدده بصيغة واحدة ولا تتحول عنها. اي نعم. رجل يصلي صلاة الفرض منفردا، لما لم يدخل مع الجماعة؟ كلمة لا يستطيع، لا، هو إذا كان يستطيع أن يدخل في الجماعة فلا صلاة لمنفرد خلف الصف، إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. أي نعم، عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة. إذا كان ما يستطيع هذا أمر آخر، إذا أمرتكم بأمر يقول صلى الله عليه وسلم فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. هنا صلي في الفندق، بعض المشايخ أفتوا بجواز، لكن فيه ممر وفي يعني ويصلي وحده. أي نعم، فهذا يعني كسول. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا، أهلا وسهلا. بس هذا اللي واقف، أي هذا اللي واقف يمكن ارحمه، ارحم وقوفه. أي تجلس، اجلس، أجل. نعم، هذا طالب أظنه من طلاب العلم. تفضل. أي تفضل، شفت كيف سؤال طالب علم، وجه الدلالة. نعم. ولو أنهم يظلموا أنفسهم جاءوك أم الرسول لوجدوا الله. أي نعم، استدلال باطل، لأن لو كان هذا الاستدلال قائم لما عدل عمر رضي الله عنه إلى العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء، اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك فتسقينا، والآن نتوسل بعم نبيك، أدعو يا عباس. فالصحابة كان تحصل لهم مشكلات لو أنهم، ويحصل لهم ذنوب لو أن هذا حكم الآية يعني بعد وفاته لأتوه، لكن هذا في حياته عليه الصلاة والسلام. من ظلم نفسه في حياته يأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويطلب منه أن يستغفر له. أين؟ فهذه الآية إنما هي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد وفاته ما كانوا يأتون إليه. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، والنبي صلى الله عليه وسلم له خصوصية، ما من مسلم يعمل بسنته إلا وله مثل أجره، كلهم أبناؤه. أي نعم. وكل علم ينتفع به له مثل أجره. أي نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما من خير في أمته إلا وله مثل أجره عليه الصلاة والسلام. لكن ليس معنى ذلك أن ما كان في حياته الدنيوية يصلح أن يكون في حياته البرزخية، فيه اختلاف بين الحياتين، ولكل حياة حكم. نعم، واضح. الحمد لله، الحمد لله. استدلالهم باطل. دعك منهم، أقول هم يقولون، ولكن يقولون ذلك بدافع الهوى، بدافع العاطفة، لا يحكمون عقولهم في الاستدلال. نعم. طيب أين الصحابة؟ أين أبو بكر؟ أين الذين يعني يحصل عليهم أخطاء في عهد الصحابة؟ خير القرون قرني هذا، ثم الذين يلونه، ثم الذين، كل هؤلاء القرون ما كان منهم أحد يذهب ويقول استغفر لي يا رسول الله، أنا أرجوك أن تشفع لي. ما في أحد يقول هذا الكلام. نعم، بل يقولون السلام عليك أيها الرسول ورحمة الله وبركاته، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت للأمة وجاهدت في الله حق جهاده، وثم يمضي. نعم. وعلى أبي بكر خليفة رسول الله، وعلى عمر يعني سلام موجز ويمضون. نعم يا شيخ، وفيك. ايه تفضل. ايه اعتمرت مفردا، لكن نويت العمرة. نويت العمرة، ايه لا تفر منها، اسمع مني. طيب، نويت العمرة، اعتمرت في أشهر الحج، ثم حججت من عامك الذي اعتمرت فيه، ولم تسافر بين العمرة والحج مسافة قصر. سافرت مسافة قصر إلى المدينة، منزلك في المدينة. إذن إذا سافرت بعد العمرة في أشهر الحج إلى منزلك، ثم أهللت بالحج مفردا، فأنت مفرد، لست متمتعا. خلاص، واضح. ها؟ أي من أخذ عمرة يعني أحرم بعمرة في أشهر الحج وبقي في مكة حتى يأتي الحج، ثم أحرم بالحج، فهو متمتع ولو ما نوى، لأنه نوى العمرة. يعني لو ما نوى التمتع لكن نوى العمرة، ثم حج من عامه الذي اعتمر فيه، ولم يسافر بين الحج والعمرة إلى بلده، أين؟ أو مسافة قصر على قول بعض العلماء. أين؟ أي ممكن. نعم. لا، إذا نزل إلى مكة ونوى الإقامة يعني أكثر من 4 أيام فهو مقيم، على قول يعني أكثر، أين؟ أكثر أهل العلم، أكثر الفقهاء. طيب، هو مقيم في مكة، يحرم بالحج من مكة، ما يكرر العمرة، ما يكرر العمرة.